أنه ذكر عقوبة والفساد في الأرض أن القتل من أجل يكون من أجل قتل النفس بالنفس ويكون من أجل الفساد في الأرض. فلما ذكر هذا الحكم فصله هنا ما هو هذا الفساد الذي تقتل به النفوس، أنه من قتل نفسا بغير نفس فالنفس تقتل بالنفس، أو فساد في الأرض يعني تقتل النفس بسبب الفساد في الأرض. لكن هل كل فساد يقتل به المفسد؟ الجواب لا، إنما بينت هذه الآية هذا الحكم، فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فقال إنما بأداة الحصر، وأداة الحصر فيها نفي وإثبات، ومثلها لا وإلا. قال إنما جزاء، طبعا في غيرها، الحصر يكون بغير ذلك أيضا. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يعني عقوبتهم، جزاؤهم عقوبتهم، الذين يحاربون الله ورسوله، فجعل العقوبة بسبب حرب الله وحرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لم يقتصر على هذا، قال يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فلا بد أن تكون هذه العقوبات المذكورة بسبب الحرب على الله ورسوله وبسبب أيضا الفساد في الأرض. طيب، يحاربون الله، كيف يحاربون الله؟ يحاربونه بانتهاك محارمه وعصيانه، هذا معنى يحاربون الله. طيب ينصرون الله بنصر شريعته وأوليائه ورسوله قبل ذلك. قال يحاربون الله ورسوله، طيب وحرب الرسول نفس الكلام، بحرب دينه وشريعته، وفي حياته تكون في حربه هو. طيب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، السعي هو المشي الحثيث، لكن هنا قال ويسعون في الأرض، فقيد السعي بالأرض ولم يقل ويسعون فسادا أو ويسعون بالفساد، إنما قال ويسعون في الأرض. وفي فرق في التعبير بين أن يقول ويسعون إفسادا أو فسادا وبين أن يقول ويسعون في الأرض، وهذا قيد مهم جدا في بيان ما هو الفساد الذي يوجب هذا الحكم. فالفساد الذي يوجب هذا الحكم هو ليس الفساد الخاص كالذي يسرق أو يزني أو يشرب الخمر، هذا فساد، هذا لا يقتل، له حدود محددة معروفة، وإنما الفساد الذي ذكره الله في هذه الآية هو الفساد في الأرض. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، فالمصيبة في النفس هذه خاصة، والمصيبة في الأرض هي المصيبة العامة، فالفساد في الأرض هنا هو الفساد العام، ليس الفساد الخاص كالذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، إنما هو الفساد العام. إذن هؤلاء يسعون في الأرض فسادا، ويعرف فسادا حال أو مفعول لأجله، يعني لأجل الإفساد، فهم يسعون، هؤلاء يسعون لأجل الفساد والإفساد في الأرض، ويسعون في الأرض فسادا، ومعنى هذا أنهم مجموعة وعصابة تسعى تكون لهم من الأمر ما آذوا به المسلمين وأصبح لهم شوكة ومنعة بحيث أنهم يفسدون فسادا عاما. وهذه الآية قال العلماء هي في المحاربين قطاع الطرق الذين يكونون مجموعة لهم شوكة يخرجون على الناس ويخيفونهم ويقتلونهم ويأخذون أموالهم، فهذه الآية فيهم. لكن هؤلاء القطاع، هل الآية خاصة في قطاع الطرق في السبيل في الطريق، أو حتى تشمل الذين يتجمعون في الأمصار والبلدان فيسطون على البيوت ويسرقونها وتكون أيضا عصابة لها شوكة لكنها في البلد في مصر في البلاد، أو هذا خاص بأهل الطريق؟ قال بعض العلماء إنها خاصة بأهل الطريق، وقال بعض العلماء بل هي عامة وشاملة، بدليل إن الله عز وجل قيدها بقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض. والذي يخيف الناس وربما قتلهم وأخذ أموالهم وسرقها في البلدان هو مثله مثل الذي يقطع الطريق على الناس سواء بسواء، بل قد يكون أمره أحيانا أشد. والمعنى المترتب أنه إذا قلنا بهذا العموم فإنه من حصل منه إفساد عام في الأرض في البلدان فإنه تطبق عليه أحكام هذه الآية، وهو الصحيح والله أعلم. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هؤلاء المحاربين قطاع الطرق جعل الله لهم هذه العقوبة، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه عقوبات أربع، وهذه العقوبات الأربع عطفت بحرف أو، وحرف أو ماذا يفيد؟ لا كذا يعني خربنا كل شغلنا السابق وكررناها أكثر من مرة. أو اللي يقول التخيير نزع لمنه نزع ولا هو بالأصل، اللي يقول التخيير نزعله يعني نغضب، بس نزعل ألطف شوي نزعل منه. واللي يقول إنها للإباحة نزعل منه، ها؟ واللي يقول للتنويع واللي يقول للتقسيم نزعل منه بعد مثلك. إذن وش أو قلنا أو شرحناها وبيناها وهي مهمة هنا. أو قالوا في أو إنها هي لأحد الشيئين المذكورين معها، بس هذه دلالة أو هي لإفادة أحد، تفيد أو هي لأحد المذكورين معها وليس تفيد التخيير مطلقا ولا التوزيع ولا التقسيم ولا الإباحة ولا التنويع ولا الترتيب، وإنما الإفادات التي تفيدها التي تستفاد أحيانا من بعض النصوص إنما هي باعتبار القرائن المحيطة. فإذا قال جالس الحسن أو ابن سيرين وماذا يقصد هنا؟ التخيير، تعلم الفقه والنحو يقصد التخيير. وهل يمنعه من الجمع بينهما؟ ها؟ ما يمنع من الجمع بينهما، لكن قد يقول الطبيب للمريض كل البرة أو الحنطة، هو يقصد أو البر هو الحنطة، كل البر أو الشعير، يعني مالك إلا أحد الطعامين مريض أنت. هنا ما أراد التخيير، وقد أراد أن يأكل أحدهما نعم على التخيير لكن لم يرد الجمع بينهما. وقد يكون للشك جاء زيد أو عمر مش حق أنا مدري، وقد يكون مقصود بها الإبهام على المخاطب، فهذه الدلالات تؤخذ من غير دلالة أو، إنما أو هي للتقسيم فقط، للتقسيم، فهي تفيد أحد الشيئين المذكورين معها. فإذا كانت هذه دلالة أو فما هي دلالتها هنا؟ هنا في مسألة كبيرة اختلف العلماء في هذه الآية في مسألة معروفة، وهي مسألة هل هذه الأمور الأربع التي وردت في الآية هل هي على سبيل التخيير أو هي على سبيل الترتيب؟ التخيير يعني أن للإمام أن يتخير منها ما يشاء، فإن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع الأيدي وأرجل من خلاف وإن شاء نفى، أو هي على الترتيب بمعنى أنها تأتي مرتبة. ذهب أنها على الترتيب، وقالوا الآية الأحكام المذكورة في الآية هي على الترتيب، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث أنس في قصة العرنيين، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن حكمهم فقال من قتل فاقتله، ومن قتل وأخذ المال فاصلبه، ومن قتل ومن أخاف السبيل ولم يأخذ المال فاقطع يده ويمينه من شمال فيمينه ورجله من خلاف. ولكن هذا الحديث ضعيف بالاتفاق. الدليل الثاني قال ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال من قتل يقتل ومن قتل وأخذ المال يصلب، بمعنى يصلب يقتل، يعني يقتل صلبا. قال من أخذ المال من قتل يقتل، ومن قتل وأخذ المال يصلب، ومن أخاف السبيل وأخذ المال ولم يقتل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، ومن أخاف السبيل ولم يأخذ مالا فإنه ينفى من الأرض، فيكون التقسيم عنده على هذه الأربع، وهذا يعني يكون على الترتيب على حسب الجرائم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب بالثيب، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا فلو قتلنا من أخاف السبيل ولم يقتل ولو سرق المال لو قتلناه فإن قتلنا وخالفنا هذا الحديث، وهذا الحديث فيه حصر أنه لا يقتل مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب بالثيب، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. فإذا قتلنا من أخاف السبيل وأخذ المال، الله يحسن إليك، جزاك خير، شكرا لك يا شيخ، الله يجزاك. فإذا فعلنا ذلك فإننا نكون خالفنا هذا الحديث الذي فيه الحصر. والقول الثاني قالوا إنها للإمام، وهو مخير بين أن يفعل هذه الأربع، لكن هذا التخيير هل هو بالتشهي أو على حسب المصلحة؟ على حسب المصلحة. وقالوا إنما استدل به أصحاب القول الأول لا ينهض، فإن الحديث الأول ضعيف، وحديث ابن عباس قول صحابي لا دليل عليه وليس له حكم الرفع، إنما هو اجتهاد منه وليس في الآية دلالة عليه، ليس في الآية دلالة على هذا الترتيب المذكور. قال وأما الحديث التارك لدينه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قالوا فهذا الحديث لا يصح الاستدلال به، بسبب أن هذا الحديث إنما ورد في وقت لم يكن محرما إلا هذه الأمور، ثم ورد ثم لم هذا الحديث ورد ولم يبح دم امرئ مسلم إلا بإحداها، ثم زادت الإباحة. قال ومن ذلك أن الله عز وجل على لسان النبي حكم بقتل قوم من فعل فعل قوم لوط، قالوا وهو ليس من الثلاثة هؤلاء. قالوا وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم أمركم على رجل فاقتلوه، وأمر بقتل من خرج على الإمام، من فاقتل الآخر منهما الذي خرج عليه يريد، فأمر بقتله. قال وليس من الثلاثة. ومن ذلك قالوا هؤلاء المحاربون يدخلون في هذا الحكم. الأمر الثاني قالوا أنتم تخالفون هذا، فإنكم تقولون بقتل الردء، تقولون بقتل الردء، والردء من هو؟ الذي يعاين للقتلة. اجتمع قوم يريدون أن يقتلوا مثلا رجلا فقتله واحد منهم، وخمسة يرصدون له الطريق وينظرون هل يراه أحد أو لا، فقتل ثم قبض عليه وعليهم، فهذا يسمى قتل، وهؤلاء يسمون رد لأنه حماية له يدفعون عنه، فهؤلاء يقتلون ولو كانوا مئة لأنهم شركاؤه في الجريمة. قالوا أنتم تقولون بذلك وهذا ليس من الثلاثة المذكورين في الحديث. فإذا قلنا طيب، وقالوا أيضا آية الحرابة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، آية الحرابة نفسها فيها دليل على أن الحكم حكم القتل الذي فيها ليس من الثلاثة المذكورة في الحديث. وش وجهه؟ قالوا القتل المذكور في آية الحرابة ليس هو من الثلاث المذكورة في الحديث. من يبين لي وجه هذا؟ ولو خمس درجات، درجات إن شاء الله يعني دعوات يعني. ايوه انما هي صح. قالوا قالوا في الآية قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا. قالوا هذا القتل المذكور في الآية ليس قصاصا، وانما هو حد الحرابة، فهو حد بنفسه، حد هو حد ليس قصاصا. ولذلك لو عفى أولياء المقتول في حد الحرابة لا ينظر إليهم، وهذا بالإجماع، فيجب قتل من قتل في الحرابة إذا قدر عليه بالإجماع يجب قتله، ويقتل حدا لا قصاصا. عرفتم الفرق؟ فإذا قالوا استدلوا بنفس الآية، وهذا من يعني من جميل الاستدلال. إذن هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به. طيب الآن أي القولين أرجح؟ هل نقول بالتخيير أو نقول إنها بالترتيب؟ التخيير راجع للإمام باجتهاده، والترتيب على ما ذكر ابن عباس. فهي هل الراجح لديكم هذا أو هذا، أو لم يترجح لدينا شيء؟ ها في مشكلة. لا الترتيب في دليل على الترتيب شيء. طيب الترتيب، الترتيب هل هو من الأعلى إلى الأدنى؟ طيب يقتل أو يصلب، التصليب هذا هل هو مع القتل ولا بدون قتل؟ مع القتل. إذن أنت ما ذكرت ما الآن خرج من الترتيب لأنك جب لا. إذا قلت بالترتيب ستقول قتل ثم الصلب ثم تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ثم النفي، ويكون الصلب عقوبة قائمة بنفسها، وقال به بعض العلماء، ابن عثيمين يقول الصلب عقوبة قائمة بنفسها، ويجعل الترتيب من الأعلى للأدنى. فإما أن تجعل الصلب عقوبة قائمة بنفسها، وإن جعلته الصلب مع القتل ما قلت بالترتيب، اختل عليك هذا الأمر. الأمر الثاني، هل الصلب إذا جعلناه عقوبة بأنه يصلب أمام الناس بدون قتل ويشهر به، هل هو أشد ولا تقطع اليد من يمين والرجل من خلاف؟ أيهما أشد؟ ها؟ قال يا شيخ، ها؟ قطع اليد تشهير وزيادة، قطع ها؟ وتعطيل عضو، وتعطيل عضو. أما أن يصلب أمام الناس عقوبة له في حر الشمس ثم يفك بعد ذلك، هذا ما أظن أشد من أنه إيه، ما أظن أنه أشد من قطع اليد يقينا، ما بشد يعني، إلا إذا ما أدري والله. أنا توافقوني ولا توافقون الشيخ أو فكنا حين ترى تونا نبدأ بالمسألة. أنا سألكم بالترتيب، لا بالترتيب لا يكون على، ولذلك ابن عباس ذكرها هكذا مرتبة. سامي شيخ، إذا من راجع في المسألة، الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أنها ليست على الترتيب ولا على التخيير، ليست على الترتيب ولا على التخيير المطلق، وليس من دلالة أو الترتيب وليس من دلالتها التخيير، إنما دلالتها التقسيم، ذكر أحد الشيئين المذكورين معها، فلا هي تدل على هذا ولا هي تدل على هذا. إذن ماذا يكون الحكم؟ الحكم في ذلك والله أعلم، وهو الذي تدل عليه دلالات الآية، هو أن من قتل، هو أن من حارب وخرج على المسلمين وجرى منه ما جرى فإنه تطبق عليه أحكام الآية. ولكن كيف تطبق عليه أحكام الآية؟ لا تطبق عليه أحكام الآية بالتخيير المطلق ولا بالترتيب المطلق، إنما هي على حسب الجرم. ويمكن أن يجمع بين أمرين، ويمكن أن يجمع بين أمرين، ها؟ طيب ما قلنا لا، احنا ما نتناقش الآن بدلالة أو، يعني نحن ما اعترضنا على أحد الآن، في نحن نناقش المسألة كلها يعني بجملة. فهو الآن نقول فهي لا تدل على التخيير المطلق ولا على الترتيب المطلق، بمعنى أنه قد يجمع بين أمرين، وقد يكون القتل فقط، وقد يكون القطع، وقد يكون النفي. والذي يدل عليه ذلك من السنة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالمحاربين، فإن قوما من عرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ثم إنهم اجتووا المدينة ومرضوا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأن يلحقوا إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا فشربوا من الألبان والأبوال حتى صحوا، فأخذوا الراعي فقتلوه وسملوا عينيه، ثم استاقوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر الناس باللحاق بهم، فلحقوهم حتى قبضوا عليهم، ثم أتوا بهم، فقام صلى الله عليه وآله وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وألقاهم في حرة المدينة لا يسقيهم أحد، حتى كان الرجل منهم يثعب دمه ويفعل بالحجر بفمه يستسقي الناس فلا أحد ينظر إليه، وسمل أعينهم فماتوا على هذه الحال. فهو الآن قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فجمع بين عقوبتين، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم، يعني جعلها قتلة، وسمل أعينهم لأنهم سملوا عين الراعي. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين عقوبتين. طبعا هم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وسملوا عينيه، وهذه العقوبة قد تكون شديدة لكنها عقوبة شرعية، ولو أطلق للناس هذا الأمر لفسدت أحوال الناس، وخافوا في بيوتهم وخافوا في طرقهم، وليس أحد أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من رحمته هو تطبيق الحدود. فهنا هذا الحديث فيه دليل على أنه جمع بين الأمرين. ومما يدل على هذا أن الله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، فأتى بأداة الحصر، وأداة الحصر تدل على ماذا؟ أحسنت. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ماذا تدل عليه إنما هنا؟ حصر أصناف الزكاة بهؤلاء، وليس يعني وألا تخرج عنهم، وليس المعنى أنه لابد أن يعطيهم كلهم، يعني لابد أن يعطي الفقير والمسكين والمؤلف، لا، إنما مقصود ألا تخرج الزكاة عن هؤلاء. والمراد هنا بإنما في الآية ألا تخرج عقوبتهم عن هذه الأربع، سواء اجتمعت أو بعضها أو أحدها. طيب، وما الذي يقدم منها؟ على حسب الجرم والمصلحة، على ما يراه الإمام، لكن ليس على التخيير والتشهي، إنما على ما تقتضيه، ما يقتضيه الجرم والمصلحة. ولذلك فإن من قتل في حد الحرابة فإنه يجب قتله بالإجماع، ولو أراد الإمام أن يقول أنفيه من الأرض أو أقطع يده ورجله من خلاف لم يكن له ذلك. إذن ليس الأمر على التخيير وليس على الترتيب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. فقال هنا أو، وأو ذكرنا دلالتها وأنها تدل على أحد الشيئين المذكورين، فهي لا تدل على الترتيب ولا تدل على التخيير، هذه دلالة أخرى. سم نعم، ويجوز أن يكون الصلب مع القتل، ولذلك هم اختلفوا هل يقدم الصلب ولا يقدم القتل، وهذا من الأدلة على أنها ليست على الترتيب. فقال بعض العلماء إنهم ذكروا، من يقول حتى بالترتيب، ذكروا القتل والصلب، فقالوا هل يصلب أولا ثم يقتل ولا يقتل ثم يصلب، أو أنه يصلب فيقتل في أثناء الصلب، يعني إما أنه يصلب فقط كعقوبة مستقلة وهذا ما قال به للقليل، أو أنه يصلب ثم يقتل، أو أن يعني يقتل أثناء الصلب، أو أنه يعني قال بعضهم يطعم برمح وهو مصلوب، أو يصلب أو يقتل ثم يصلب، اختلفوا في ذلك. والصحيح أنه يجوز الجمع، والمقصود بهذا هو تحقيق المصلحة، فإنه إذا كان جرمه كبير وقد أخاف الناس فإنه يقتل ويصلب حتى يرتدع غيره. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، من الأدلة على أن المسألة ليست على التخيير ولا الترتيب أنه قال إنما جزاء الذين يحاربون، فجعل الحكم مقيد بإيش؟ بالمحاربة، بالمحاربة، والمعنى إنه إذا حصلت المحاربة حصل التخيير بين الأربع، لأنه جعله في المحاربة، إنما جزاء الذين يحاربون. وقالها بلفظ الجمع، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ليدل الجمع على أن الحكم على حسب الجرائم، قال يحاربون فهم على حسب جرائمهم أن يقتلوا أو يصلبوا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قالوا من الأدلة نظم القرآن في ترتيب الكفارات وغيرها، قالوا فإن ترتيب القرآن لم يرد أبدا ترتيبا مشوشا، إنما أتى الترتيب لغرض، وهذا الحقيقي يحتاج إلى شيء من التركيز. قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فخير هنا في الفدية بين الثلاثة أمور. طيب هذا التخيير، عفوا أنا قلت تخيير أنا غلطان، أنا أقول تخيير، فهنا ذكر ثلاثة أمور بحرف أو، فهل هو على الترتيب ولا على التخيير؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وراكم سرتوا تخافون يعني ما انت يا جماعة الخير قولوا لو غلط تجلسون هكذا ما يصلح. ما أنا بسألك يا شيخ عبد الله، أبي غيرك. ها ففدية تبون حلف وش الجواب؟ حلف يعني من سهولة الجواب هنا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ها هل على التخيير ولا على الترتيب؟ على التخيير بدون شك، يعني لأن اللي في آدم من رأسه يخير بين يحلق رأسه ويكون على فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يختار ما شاء منها ولا لا؟ بدون كلام ما في شك، هذه واحدة يمسكوها. ثانية قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هل هذه على التخيير ولا على الترتيب؟ ها على التخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه على الترتيب معي. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، هل هذا على التخيير ولا على الترتيب؟ على التخيير، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، ماشي. طيب ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا إيش؟ على الترتيب صح؟ طيب فكف أه؟ قلناها الظهار كفارة الظهار. قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فمن لم يجد فصيام شهرين فمن لم يستطع. طيب هذه وش عليه؟ على الترتيب. طيب خلونا بالترتيب الحين اللي ورد على الترتيب، هل بدأ من الأعلى إلى الأدنى ولا بدأ من الأدنى إلى الأعلى؟ خل نعرف نظم القرآن. ها بدأ من الأشد، يعني في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة مؤمنة، هذا فتحرير رقبة هذا أشد من صيام شهرين متتابعين، وصيام شهرين أشد من إطعام 60 مسكينا، هذا معقول. طيب ليش بدأ بالأعلى؟ لا يا شيخ، الآن قلنا على الترتيب. ها الحين هذا ها الترتيب الآن من الأعلى للأدنى، لماذا؟ ها كيف؟ وش الحالة اللي هو عليها؟ من اللي قال زجر هنا؟ انزجر صح؟ لأن هذه عزيمة وعقوبة، هذه عزيمة، فهو هنا لأجل أنه يعزم عليه بدأ بالأعلى ولا يستقيم أن يبدأ بالأدنى ويرتب له من الأدنى وهو لا يخيره إنما يلزمه، هذا ما يسير. إنه يقول ابدأ بالأخف فإن لم تستطع على أخف انتقل للأعلى، فالذي غالبا لا يستطيع الأدنى لا يستطيع الأعلى. والأمر الثاني إنه هذا من باب العزيمة والتشديد عليه والتغليظ، أظن واضح لا، ولذلك انتقل للأدنى من باب عدم قدرته أو عجزه، عدم استطاعته أو عدم عجزه أو عجزه أو عدم يعني لا يجد أو يعني يكون عاجزا. ومثلها كفارة اليمين، اليمين في الترتيب بين الإطعام الكسوة والإطعام وتحرير الرقبة، قال فمن لم يجد فصيام، أيهما أشد؟ لا الثلاثة الأولها أشد من الصيام، الثلاثة الأولى لو اختار من أحدها لو اختار أحدها فهي أشد من الصيام، يعني إذا اختار الإطعام أو اختار الكسوة أو اختار تحرير الرقبة فكلها أشد من الصيام، إذا الترتيب معقول صح؟ فبدأ بالأعلى ثم الأدنى، ما أدري هذه مفهومة؟ عبد الرحمن ما هي مفهومة ليه؟ يا شيخ عبد الرحمن ليست يعني الأحكام لا تقال بهذا الشكل، يعني الحكم للغالب، الغالب يا شيخ عبد الرحمن الحكم للغالب، ولا بعض الناس قد يعاقب بالجلد ما يهمه، وبعض الناس قد يعاقب بالتأنيب يتأثر، بالجلد ما يتأثر، وممكن يعاقب بالمال أشد عليه من إيش، ما ليست المسألة ليس هو الغالب. لا شك كلها شك، على كل حال لا شك ان الصيام سهل على كثير من الناس، الناس يصومون رمضان ويصومون ست من شوال ويصومون ثلاث ايام، لكن الاطعام اخراج مال مهما كان، والكسوة كذلك، وتحرير الرقبة اكبر. لا الثلاث معالا، هذا الترتيب الان ماشي على المعقول صح. طيب بقي التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قلنا هنا على التخيير صح، فبدأ من الأدنى ولا من الأعلى؟ من الأدنى إلى الأعلى، لماذا؟ أجل علة وهنا لو بدأ بالأعلى لما هو شق، هو على التخيير، الآن هو على التخيير. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، النسك يعني الذبيحة أشدهم. لو قال ففدية من نسك أو قد يزدري ما بعده، قد يزدري ويستخف به، فبدأ بالأدنى وارتقى إلى الأعلى، فهذا معقول المعنى. طيب وش الآية الثانية اللي فيها تخيير والترتيب في آية ثانية تركناها اللي هي آية القتل الخطأ؟ فبدأ بالأعلى اللي هو تحرير الرقبة، ثم بدأ ثم ذكر الصيام وهو لا شك أخف، تحرير الرقبة مكلف. نعم. بعدين الصيد، الصيد الآن على التخيير ولا على الترتيب؟ ولا شك أنه هنا تخيير، لكن هل بدأ بالأدنى؟ هنا بدأ بالأعلى، فجزاء مثل ما قتل من النعم. بعدين قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك. دائما الصيام ترى أخف على الناس، فهنا نقول بدأ بالأعلى فهنا أشكل هذا الموضوع. ولذلك قال بعض العلماء لما نظر إلى نظم القرآن في التخيير في الكفارات، وأنه إذا كان التخيير يبدأ من الأدنى، قال هذا الموضع يدل على الترتيب بناء على أن النظم هنا بدأ بالأعلى، فقالوا يجب في كفارة الصيد أن يبدأ بالكفارة مثل ما قتل من نعم أو عدل ذلك صياما أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فيبدأ بالترتيب. والصحيح أن أولا تفيد الترتيب، بل هنا بل هي هنا على التخيير قطعا. لكن كيف يوجه هذا الموضع حتى لا تنخرم القاعدة؟ أنا طولت عليكم في المسألة هذه لأنها تحتاج إلى حقيقة، إلى مسألة مشكلة والله. نعم. حتى يا شيخ طالما أنه خير فيبدأ بالأدنى، إذا خير القاعدة يبدأ بالأدنى، هذه القاعدة. فالصواب الصواب والله أعلم أنه بدأ هنا بالمثقل وهو مثل ما قتل من النعم، لأن هذا أصل يقاس عليه، هذا أولا لأنه أصل يقاس عليه، فكفارة الإطعام هي مقيسة على هذا التقدير، تقدير النعم، وكذلك أو عدل ذلك صياما، فلأنه الأصل بدأ به. والأمر الثاني قالوا قال العلماء ولأنه قد لا يجد دائما من يحكم ذو عدل يحكم، ولقد لا يجد المثيل، قد لا يجد المثيل، وأما الصيام والإطعام فبمقدوره، فلذلك بدأ بهذا الذي قد لا يتوفر دائما، فهو أصل وقد لا يتوفر دائما فبدأ به. وكلمة الأصل أهم، أو الوجه في أنه أصل أهم، لأنه قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. أي طبعا قد لا يتوفر، وقد لا يتوفر المحكم يحكم بذو عدل منكم، طبعا المحكم ما حكم فيه الصحابة خلاص، إذا حكم الصحابة بشيء قالوا الحمامة جزاؤها خروف خلاص، يعني ما حكم به الصحابة يؤخذ به ولا يتعدى. طيب هنا إذا نقول النظم لم يختل، لم يختل هنا، بقي عندنا آية المحاربين التي نحن بصددها الآن، فهل هي من باب التخيير أو الترتيب؟ قال الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض. سم لا طيب ما يخالف. طيب الترتيب في الآية، الترتيب في الآية هل هو من الأعلى إلى الأدنى ولا من الأدنى أو من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى؟ طيب يقتل أشد والصلب لا. إذن هنا هذا دليل على أنها ليست على الترتيب، لأن الصلب لا يستقيم لوحده. نعم، إنما الصلب يكون مع القتل، فيكون هنا بدأ من الأعلى إلى الأدنى لأنه ليس على التخيير وليس على الترتيب الذي يخل أو الذي ينفي الترخير هو أنه بدأ بالأعلى، والذي ينفي الترتيب هو أنه ذكر الصلب والصلب أقل من القتل. إذن الأمر هنا اتضح، وهو أنه أن يقتلوا أو يصلبوا الصلب لا يكون لوحده، إنما يكون مع القتل حتى يستقيم النظم، هكذا يكون. فالصلب وهو عند كثير من العلماء الصلب ليس لوحده، الصلب مع القتل، فإما أن يقتل ويصلب أو يكون قتل وحده، لأنه جعل الصلب قسيم القتل، أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فليست على التخيير وليست على الترتيب، فليست هي. ولذلك يقولون هم إن هذا الحصر في الآية، هذا الحصر هو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. ما معنى شاهداك أو يمينه؟ هل هو يخيرك بين شاهدين أو اليمين؟ هل يقول لك أن تقدم الشهادة أو تأخذ يمين المدعى عليه؟ ولا هي حصر الأمر في هذا، حصره في هذا، وليس المقصود التخيير ولا ترتيب، إنما الترتيب يأتي من دليل آخر والتخيير يأتي من دليل آخر. إذن عرفنا أن النظم لم يختل في الآيات التي ورد فيها هذا كله. طيب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، لماذا قال يقتلوا ولم يقل يقتلوا؟ يقتلوا هنا هل لكثرة المقتولين؟ والمعنى أنكم اقتلوهم لو كانوا كثير، واصلبوهم اقتلوهم ولو كانوا كثير، واقطعوا أيديهم ورجلهم من خلافه ولو كانوا كثير، ولا المعنى يعني ولا تأخذكم بهم رأفة، أو المعنى شددوا في نفس القتلة؟ أنا أقول تشمل الأمرين، فيكون المعنى أنه لا تأخذكم رأفة، أناس يقطعون الطريق ويقتلون الناس ويسلبون أموالهم وقبض عليهم وهم 100 يقتلون لهم 100 يقتلوا، وكذلك يقتلون قتلة شنيعة. وقال بعضهم يستفاد من قوله يقتلوا ويصلبوا بالتشديد ألا تأخذكم فيهم الرحمة، وهذا كما قال في الزنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن النفوس قد ترق هنا، وهو مجرم يقطع الطريق ويخيف الناس ويسلب أموالهم ويقتلهم، ونعمة الأمن نعمة عظيمة، فإن الله عز وجل امتن على الناس بمنتين كبيرتين: نعمة الرزق ونعمة الأمن. وحتى عند علماء النفس والتربية ومن درس هذا يعرف، هم يذكرون دائما أن المطلب الأساسي للإنسان 2: الأمن والرزق، وهذا كلامه صح. ولذلك جمع الله بينها في مواضع من موضع، إلاف قريش، إلاف إبرة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ولم يمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء. ذكر أهل سبا، لقد كان لسبا في مسكنهم آية، جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هذا الرزق. ثم ذكر نعمة الأمن بعدها، قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمين. فذكر نعمة الرزق وما حصل منهم وسلبها، ثم ذكر نعمة، ليس أنه عاد القصة، بعض الناس ما يفهم الربط بين هذه والتي قبلها. أول ذكر نعمة الرزق وما سلبوها وما حصل لهم من سلبها، ثم ذكر لهم نعمة الأمن وكيف سلبوا هذه النعمة، فجمع أيضا بينها. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة، واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة يأتيها رزقها، ذكر الرزق وذكر الأمن إلى آخر ذلك. فهنا الرزق والأمن لا شك أنهما نعمتان ومنتان كبيرتان من الله عز وجل، وأن الله يعاقب عباده أحيانا بسلب النعمتين وحدهما. فإذا حصل من هؤلاء إخافة للطريق وسلب وقتل، فإن الحياة تتنغص. يعني أنت إذا كنت تخرج من بيتك وما تدري ترجع ولا ما ترجع، تستطيع تعيش، وطلع ولدك ما تدري يرجع لك ولا ما يرجع، والله مصيبة. ولذلك من عاش نعمة الأمن وعرف ذلك قال الحمد لله، وسعى في حفظ الأمن وحفظ الرزق. ومن أعظم ما يحفظ الأمن والرزق هو طاعة الله وعدم محاربته بالمعصية، والدعاء بأن الله يعفو عنا ويرحمنا وأن يديم علينا الرزق الحلال والأمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك، وأن يرزقنا الأمن في بلادنا وبلاد المسلمين. فهذه نعمة والله لا تقدر بثمن، ومن فقدها عرف ثمنها. لذلك الله سبحانه وتعالى في أحكامه يحافظ على هذا، ويدعو المسلمين إلى أن ويدعو في أحكامه إلى الحفاظ عليها. ومن ذلك جزاء المحاربين، قال يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب، عقوبة النفي من الأرض، هل هذه العقوبة محددة؟ ينفوا قبلها أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، أين تقطع يده؟ اللي هي طبعا السنة وردت في السرقة، وردت في السرقة، لكن هنا ذكرنا أنه إذا أطلق الكف فالمراد به، إذا أطلق اليد فالمراد به الكف، وهنا أطلق. وذكرنا فاغسلوا وجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وذكرنا أنه الكف، وذكرنا بس المقام النومي فلا يغمس يده في الإناء المقصود الكف، فإذا أطلقت اليد فالمقصود الكف. إذن الآية هنا الكف، فتقطع يده من المفصل ورجله اليسرى من الكعب من العقب، وليس أن تقطع رجله كلها. طيب، هذه عقوبة، لكن هل يترك حتى يموت؟ لا، تحسم أو تعالج في الطب الحديث حتى يرقى الدم. طيب، قال أو ينفى من الأرض، كيف يكون النفي من الأرض؟ قال بعض العلماء إنه ينفى بأن يطرد ثم يطرد ثم يطرد حتى يدخل بلاد الكفار، وهذا القول ضعيف لأن فتنة له. والقول الثاني أنه ينفى من الأرض بمعنى أنه ينقل من مكانه الذي هو فيه إلى مكان أبعد يجبر عليه. وقال بعضهم إنه يحبس، وقال ابن جرير إنه ينفى من مكانه الذي هو فيه ويحبس، لأنه إذا نفي من مكانه الذي هو فيه فمن يضمن أن يفعل مثل ما فعل. وهنا نقول أو ينفى من الأرض، أل هنا في الأرض هل هي للعهد أو للجنس؟ إن قلنا إنها للجنس فالمعنى إنه يطرد لين يدخل عند الكفار، وإن قلنا إنها للعهد فالمعنى إنه ينفى من الأرض الذي كان يفعل الحرابة فيها. والذي يظهر والله أعلم أنه ينفى وأنها للعهد، وأنه ينفى من مكانه إلى مكان بعيد يؤمن شره، فإن لم يؤمن شره فإنه يحبس حتى يكف أذاه ويتوب. لهذا أتت هذه العقوبات المغلظة لشدة الذنب. قال أو ينفى من ذلك لهم خزي في الدنيا. وش هو الخزي؟ هذا الحاصل من العقوبات، أي وهذا هذا هذا خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لكن عقوبة الآخرة إنما هي تحت المشيئة، تحت المشيئة. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومثلها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم. هذا ليس حكما، إنما من إذا كان معه إيمان فإنه لا يخلد في النار. طيب، فله في الدنيا خزي ولهم في الآخرة فله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما معنى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم؟ إلا الذين تابوا يعني تاب وأتى تائبا إلينا قبل أن نقدر عليه. ومعنى أن قبل أن نقدر عليه أن يكون له شوكة، فلو كانت عصابة تقطع الطريق لكن ليس لهم شوكة، بمعنى أننا سندركهم. وهنا قال بعض العلماء لا تقبل توبته حتى لو تاب، لأنه بحكم المقبوض عليه. وهنا قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فإذا أتانا تائبا من قبل أن نقدر، والمعنى أن قد نقدر وقد ما نقدر، فهنا له لا منع وشوكة، فهنا نقبل توبته. طيب، نقبل توبته من ماذا؟ من حد الحرابة. لكن هل نقبل توبته من المال الذي سرقه ومن النفوس التي قتلها؟ يعني أتانا تائبا وقد قتل 5 وسرق 1,000,000 ريال، نقول أنت معفو عنك، دم هذول هدر وانت متع بالمليون، هذا حلال زلال عليك. لا، هنا نقول الذي سقط عنه حد الحرابة، بمعنى أنه يقتل حدا ولا يعفى عنه، فيبقى إن قتل قتل قصاصا، فهذا يرجع إلى أهل أولياء الدم، فإن قالوا عافونا عنه هنا لا يقتل، وإن قال بعضهم يقتل يقتل قصاصا قصاصا. والمال 1,000,000 هذا يرد إلى أهله. إذن هنا إذا تاب يسقط عنه إلا الذي تاب من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب، وما الذي أعلمنا أنه يسقط عنه الحد؟ هل قال الله يسقط عنه الحد؟ قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، فختم الآية بقول غفور رحيم. ومقتضى الغفران وستر الذنوب والرحمة هو أن يعفى عنه بهذا الحد المذكور، لأنه ختم بها هذه الآية. ولذلك أخذ العلماء بهذا إلا الذين تم قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ثم قال بس عشان نكون أخذنا آية غير هذه الآية، بس فبآخر آية وأنا مستريع، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ما الربط بين هذه الآية والتي قبلها؟ أيوة. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فأمر بالتقوى لأن التقوى هي الأساس وهي الأصل الذي يمنع من الجرائم السابقة المذكورة في الآية قبلها وما قبلها أيضا. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما معنى الوسيلة؟ الوسيلة هي القربى إلى الله، هذا معنى الوسيلة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالذي يتقرب إلى الله وينظر إلى مراد الله ومحبوب الله لا شك أن هذا يمنعه من التعدي على أموال الناس وقتلهم وتعدي محارم الله. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. لماذا ذكر الجهاد هنا في مناسبة بينه وبين الآية التي قبلها؟ ها؟ نعم، فالمحاربون كانوا يقطعون الطريق ويقتلون الناس ويأخذون أموالهم ويخيفونهم، فالمحارب شجاع ترى، وما حد يتحمل أن يكون لصا يسرق ويسطو على البيوت أو يكون محاربا وهذا أشد يقطع الطريق، فإنها فيها خوف ترى، هم يخافون لكنهم يصبرون ويصابرون على سبيل المال وحب الدنيا. فالله يقول لهم اتقوا الله، فالتقوى لله عز وجل هي التي تدعكم عن هذا. وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا مرضاته وما يقرب منه فهو الذي يردعكم عن هذا. وفي تحصيل تقوى الله تحصيل للدين للدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجاهدوا في سبيله، اجعلوا جهادكم وبذلكم الذي تبذلونه في هذه الأمور المحرمة التي فيها إخافة وفيها مجالدة ومصابرة، اجعلوها في سبيل الله. ولذلك كان بعض اللصوص الذين يقطعون الطريق لما استعملوهم في الجهاد أبلوا بلاء حسنا، من ذلك مالك ابن الريب معروف قصته، كان يقطع الطريق فأمر به أبان ابن عثمان ابن عفان ابن عثمان، فقال عرض عليه الجهاد وتاب، كان يقطع الطريق ليضيف الضيفان، رجال بيكرم الضيوف في شهامة يعني بس يقطع الطريق، لكنه تاب وذهب مع عثمان بن عفان بن عثمان في معركة يجاهد في سبيل الله وهو أهل الجهاد شجاع. قال ألم ترى أني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا. ولما رجع يقولون إنه أظن أدخل رجله في حذائه وهو راجع من الجهاد فلدغته حية فمات، وقال هذه القصيدة المشهورة في موته يوصي بها أمه وزوجه ويذكر فيها حاله، وهي قصيدة جيدة من أراد أن يرجع إليها فليرجع. المهم أنه استعمله الله عز وجل في طاعته نحسبه بعد أن كان محاربا يقطع الطريق فتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى، قال وش الآية؟ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين ومن عباده المخلصين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.